أدراك فأولى. أيحسب الإنسان بقادر على أن يحيي الموتى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلوبهم وكثير منهم فاسقون.